إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في شرح كتاب الزكاة من فقه السنة إلى الحديث عن تأخير الزكاة، الحديث عن تأخير الزكاة، يعني لو أن إنسانا لم يؤدي زكاة ماله في الموعد المحدد وأخرها عن الموعد، سواء أخرها سنة أو سنتين أو أكثر أو أقل، فماذا يفعل؟ قال المؤلف رحمه الله: تأخير الزكاة لا يسقطها، تأخير الزكاة لا يسقطها. قال: من مضى عليه سنون ولم يؤد ما عليه من زكاة لزمه إخراج الزكاة عن جميعها. من مضى عليه سنون ولم يؤد ما عليه من زكاة لزمه إخراج الزكاة عن جميعها، سواء علم وجوب الزكاة أم لم يعلم، سواء كان يعلم وجوب الزكاة أو كان لا يعلم وجوب الزكاة، وسواء كان في دار الإسلام أم في دار الحرب، سواء كان يقيم في دار الإسلام أو كان يقيم في دار الحرب. وهذا الذي ذكره هو الذي عليه جمهور العلماء، وبه أفتت اللجنة الدائمة للإفتاء بالسعودية، أن الإنسان لو مضت عليه السنون لم يخرج الزكاة فإنه يجب عليه أن يؤدي الزكاة عن السنوات السابقة. بعض الناس يهديه الله سبحانه وتعالى على كبر ويكون يعني مفرطا في أمر الزكاة سنين طويلة، ثم يتوب الله تعالى عليه ويشرح صدره للهداية ويأتي يسأل عن حكم زكاة السنوات السابقة، فحكمه في هذه الحالة أنها دين في ذمته لله سبحانه وتعالى من تاريخ يعني بلوغه وامتلاكه النصاب ومرور الحول عليه، يعني عليه أن يزكي، عليه أن يزكي، فيحسب السنوات السابقة، وإذا شك في عدد السنوات يعمل بالظن الراجح، يعني بحسب ما يغلب على ظنه في عدد السنوات. لكن هذا الحكم لا ينطبق على من لم يكن مسلما ثم أسلم، هذا الحكم لا ينطبق على من لم يكن مسلما ثم أسلم، الذي كان كافرا ثم أسلم خلاص لا ليس عليه زكاة السنوات التي كانت قبل إسلامه، لأن الإسلام يمحو ما قبله، الإسلام يمحو ما قبله، فالذي لم يكن مسلما ثم أسلم وله مال فيبدأ تاريخ احتساب الزكاة من تاريخ إسلامه، من تاريخ إسلامه يبدأ احتساب الحول بعد مرور سنة على تاريخ إسلامه، يزكي المال الذي عنده، فالذي لا يكون مسلما ثم يشرح الله تعالى صدره للإسلام إذا أسلم وعنده مال تجب فيه الزكاة فإنه يعني يبدأ إخراج الزكاة بعد مرور سنة هجرية على بعد مرور السنة الهجرية على إسلامه، وأما ما كان قبل الإسلام فعفى الله تعالى عنه، لا يطالب بأداء ما كان. وكذلك يعني حكم من كان تاركا للصلاة مع الزكاة، يعني لم يكن تاركا للزكاة فقط وإنما كان تاركا للصلاة مع الزكاة، فهذا حكمه يعني حكم من لم يكن مسلما ثم أسلم، يعني إذا كان بعض الناس يكون يعني تاركا للصلاة مع الزكاة، ثم يهديه الله تعالى ويبدأ يعني يصلي ويسأل عن الزكاة وكذا. فالسنوات التي لم يكن يصلي فيها ولم يزكي فيها أيضا هذه يعني عفى الله تعالى عنها، ومن تاريخ ابتدائه الصلاة يكون حكمه يعني مثل حكم الذي أسلم من جديد الإسلام، يعني يمحو ما قبله ويبدأ حساب يعني يبدأ إخراج الزكاة بعد مرور سنة من تاريخ توبته وهدايته إلى المحافظة على الصلاة والزكاة. قال: وقال ابن المنذر: لو غلب أهل البغي على بلد ولم يؤدي أهل ذلك البلد الزكاة أعواما ثم ظفر بهم الإيمان أخذ منهم زكاة المال. أهل البغي البغاة الذين يخرجون على الحاكم المسلم، البغاة الذين يخرجون على الحاكم المسلم لو حصل انقلاب أو ثورة أو كذا في جزء من أجزاء الدولة الإسلامية التي تحكم بالإسلام، كان الحاكم المسلم يجمع الزكاة، كان الحاكم المسلم يجمع الزكاة من الناس ويخرجها. ثم إن يعني بعض أهل البغي وكذا تسلطوا على البلد وتولوا حكمها، وعندما حكموا منعوا الزكاة ولم يخرجوا الزكاة. فيقول يعني إذا مر على ذلك أعوام ثم ظفر بهم الإيمان، الحاكم المسلم تمكن من استرداد هذه المدينة وإعادتها إلى الدولة الإسلامية مرة أخرى، أخذ منهم زكاة الماضي في قول مالك والشافعي وأبي ثور، يأخذ منهم زكاة الماضي في قول الأئمة مالك والشافعي وأبي ثور رحمهم الله. طيب، المسألة التي بعدها: قال: دفع القيمة بدل العين. دفع القيمة بدل العين، يعني هل يجوز في الزكاة من كان عليه مثلا زكاة الزروع والثمار، هل يجوز أن يخرج بدلا منها نقودا أو يخرج بدلا منها غنما أو أقمشة أو شيء من هذا القبيل بقيمة ما عليه من الزكاة، والعكس يعني من كان عليه مثلا زكاة الغنم أو كذا هل يجوز أن يخرج بدلا منها يعني ما يساوي قيمتها من النقود أو ما يساوي قيمتها من الحبوب أو نحو ذلك؟ قال: لا يجوز دفع القيمة بدل العين المنصوص عليها في الزكوات إلا عند عدمها وعدم الجنس، يعني عدم وجود جنس الشيء المطلوب منه، يعني عند مثلا المطلوب منه أن يخرج غنما وعدم الغنم التي عنده تلفت أو كذا بعد أن وجبت عليه الزكاة وكان عليه أن يخرج غنما، وعدم الجنس الذي يجب عليه يعني جنس الغنم لم يتيسر له أن يجد غنما يشتريه ويخرجه. فيقول فيها: إذا انعدم الشيء الذي وجب عليه يجوز أن يخرج قيمتها، لكن إذا وجد الجنس الذي وجب عليه ليس له أن يخرج قيمتها، وهذا الذي عليه جمهور العلماء. قال: وذلك لأن الزكاة عبادة ولا يصح أداء العبادة إلا على الجهة المأمور بها شرعا، وليشارك الفقراء الأغنياء في أعيان الأموال. قل: الحكمة من كون الشرع يعني أوجب زكاة الحيوانات، زكاة بهيمة الأنعام من الأنعام، وزكاة الحبوب والثمار من الحبوب والثمار، وزكاة النقود من النقود وهكذا. فيقول: الحكمة من هذا أن المقصود أن الفقراء يشاركون الأغنياء في تملك هذه الأصناف، فيصبح الفقراء منهم من يتملك غنما أو بقرا أو إبلا أو نقودا أو زروعا أو ثمارا أو كذا من جنس الأموال التي يخرج منها الأغنياء الزكاة، توزع على الفقراء ويصبح الفقراء يعني مشاركين للأغنياء في تملك مثل هذه الأجناس من الأموال. قال: وفي حديث معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن فقال: خذ الحب من الحب والشاة من الغنم والبعير من الإبل والبقرة من البقر، يعني خذ من إيه؟ كل نوع من الجنس. قد رواه أبو داود وابن ماجه والبيهقي والحاكم وفيه انقطاع، فإن عطاء لم يسمع معاذا، يعني هذا الحديث في سند لبعض، هو استدل به الجمهور على أن الزكاة تخرج من نفس الصنف الذي أوجبه الشرع، لكن الحديث في سند لبعض. قال الشوكاني: الحق أن الزكاة واجبة من العين لا يعدل عنها إلى القيمة إلا لعذر. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله: يقول الحق أن الزكاة واجبة من العين لا يعدل عنها إلى القيمة إلا لعذر. طيب، هذا كما ذكرنا مذهب جمهور العلماء. المذهب الآخر مذهب أبي حنيفة رحمه الله، قال: وجوز أبو حنيفة رحمه الله إخراج القيمة سواء قدر على العين أم لم يقدر. أبو حنيفة رحمه الله يقول: يجوز أن الإنسان يخرج قيمة ما وجب عليه في الزكاة. الإنسان مثلا وجب عليه أن يخرج مثلا شاة، يمكن أن يخرج الشاة ويمكن أن يخرج الزكاة قيمة هذه الشاة من النقود، أو قيمة هذه الشاة مثلا من العروض، يعني قيمة الشاة من الأقمشة، أو قيمة الشاة من الطعام، أو يعني أي شيء يساوي قيمة الشاة. قال: فإن الزكاة حق الفقير، ولا فرق بين القيمة والعين عنده، ولا فرق بين القيمة والعين عنده، يعني يقول الزكاة حق للفقير، ويمكن أن يخرج الإنسان ما وجب عليه أو يخرج ما يساوي قيمته. هكذا يقول الإمام أبو حنيفة رحمه الله. طيب، قال: وقد روى البخاري معلقا بصيغة الجزء، هناك أثر رواه البخاري في صحيحه، وهذا الأثر استدل به أبو حنيفة رحمه الله، أن معاذ رضي الله عنه قال لأهل اليمن: إيتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة، أهون عليكم وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة. الخميص واللبيس نوعان من أنواع الأقمشة والمنسوجات التي تنسج في اليمن، نوعان من أنواع الأقمشة التي كانت تنسج في اليمن. فمعاذ رضي الله عنه وأرضاه قال لأهل اليمن، وكان قد يعني أرسل إليه ليجمع زكاة ماله، وكان يقضي بينهم ويعلمهم، فقال لهم: إيتوني بخميص أو لبيس، يعني أعطوني أقمشة أخذه منكم مكان الحنطة والشعير. كانهم عندهم زروع وثمار ويزرعون القمح والشعير، فقال لهم: إيتوني بخميص أو لبيس أخذه منكم مكان الحنطة والشعير، أهون عليكم، أسهل عليكم، لأنهم محتاجون إلى الحنطة والشعير، والأقمشة عندهم في اليمن كانت متوفرة، ويعني الأسهل عليهم أن يخرجوا الأقمشة. فقال: أهون عليكم وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، سيرسلها إلى فقراء المسلمين في المدينة، وفقراء المسلمين في المدينة أحوج لهذه الأقمشة التي تأتي من اليمن وكذا. فهو يعني فيه مصلحة لكم ومصلحة للفقراء أيضا في نفس الوقت. فهذا استدل به الإمام أبو حنيفة رحمه الله على جواز إخراج القيمة بدل الزكاة. لكن رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في توسط بين مذهب أبي حنيفة ومذهب الجمهور، الجمهور يعني منعوا إخراج القيمة وأبو حنيفة أجازها مطلقا. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال يعني أنها إخراج القيمة يجوز في مثل الحالة التي كانت يعني التي جاء ذكرها في أثر معاذ رضي الله عنه. قال: إذا كان يعني هناك مصلحة للفقراء في إخراج القيمة، والفقراء يعني يحتاجون إلى القيمة أكثر، ففي هذه الحالة يجوز إخراج القيمة بدل الزكاة العينية، إذا كان هذا الأمر فيه مصلحة للفقراء، مصلحة كان يعني متيسرا على الأغنياء، فيه مصلحة للفقراء يجوز هذا. لكن إذا لم يكن هذا أصلح للفقراء فلا يجوز، لأنه يعني إذا أطلق الأمر كما هو في مذهب أبي حنيفة رحمه الله يمكن أن يحصل ظلم للفقراء. مسألة تقدير القيمة، يعني الشرع مثلا أوجب على هذا الإنسان الذي عنده مثلا إبل أو بقرة أو كذا، أوجب عليه أن يخرج مثلا بعيرة أو يخرج بقرة أو كذا، فهو يمكن أن يقوم قيمتها، قد يقوم قيمتها بقيمة يعني أقل من القيمة الفعلية في السوق، لو ترك الأمر للناس ليقدروا القيمة. قد يكون عنده مثلا إيه بضاعة يعني كاسدة وكذا، لا يعني لا يستطيع تصريفها وكذا، فيروح يجمع بعض الأشياء التي هو يريد أن يتخلص منها ويشوف البقرة مثلا هو يقدر قيمتها ويجمع أشياء يعني مثلا مستعملة عنده وأشياء يعني ليس بحاجة إليها ويخرجها، يكون الفقراء ليسوا محتاجين إلى هذه الأشياء وكذا، يعني ربما يحصل إيه مظلمة للفقراء إذا ترك الأمر للناس لتقدير القيمة. فلذلك يعني الأصل هو إيه مصلحة الفقراء، إذا فعلا يعني جامع الزكاة أو الذي يتولى توزيع الزكاة على المستحقين وكذا يعني وجد أن المصلحة أكبر للفقراء في أخذ القيمة وكذا، فعلى رأي الشيخ الإسلام رحمه الله أنه يجوز إخراج القيمة وتصبح يعني أمانة بين الإنسان الذي يخرج الزكاة وبين الله سبحانه وتعالى، أنه فعلا يعني يراعي مصلحة الفقراء ويخرج القيمة يعني بالاحتياط ولا يبخس الزكاة يعني حقها. لكن يعني لا يزال يعني الاحتياط أن الإنسان يخرج الزكاة من النوع الذي حدد عليه الشخص، يعني لا يزال الاحتياط، وما عليه الجمهور الإنسان إذا كان عنده إبل يخرج الزكاة من الإبل، أو عنده غنم يخرج من الغنم، عنده بقر يخرج من البقر، زروع أو ثمار يخرج من نفس الزروع والثمار من هذا الأحواط يعني للمسلم. طيب المسألة التي بعدها، قال المؤلف رحمه الله: الزكاة في المال المشترك. الزكاة في المال المشترك. قال: إذا كان المال مشتركا بين شريكين أو أكثر لا يجب الزكاة على واحد منهم حتى يكون لكل واحد منهم نصاب كامل، في قول أكثر أهل العلم. هذا في غير الخلقة في الحيوان التي تقدم الكلام عليها والخلاف فيها. هنا نتكلم عن المال المشترك، إذا كان المال مشتركا بين شخصين أو أكثر فقد لا تجب الزكاة على أحدهم إلا إذا كان المملوك لكل فرد منهم يبلغ نصابا أو أكثر. يعني مثلا ذكرنا أن نصاب الذهب 85 جرام، نصاب الذهب 85 جراما من الذهب، الذي عنده أقل من 85 جراما من الذهب لا تجب عليه الزكاة. فلو فرضنا أنه كان هناك مال مشترك بين مجموعة من الناس وواحد يعني معه 20 جراما والآخر 20 والثالث 30 وواحد يعني 30 أو 40 أو كذا، بحيث أن المجموع يزيد على 85، لكن نصيب كل فرد من هذا المال المشترك حصة كل فرد تقل عن 85 جرام، إذن لا تجب الزكاة على أحدهم. حصة كل واحد أقل من 85 جراما من الذهب، وكان المال مثلا من الذهب، فهنا لا تجب الزكاة على واحد منهم. إذا كان المال من الفضة ومجموعة اشتركوا ووضعوا أموالهم ونصاب الفضة 595 جرام من الفضة، فلو واحد عنده 100 درهم أخذ 200 واسترس 300 أو 400 أو كذا، المجموع كان يزيد على 595 درهم، لكن حصة كل فرد منهم أقل من 595 درهم، إذن لا تجب الزكاة على أحد. اشترط أن يكون نصيب كل فرد منهم، يشترط أن يكون نصيب كل فرد منهم يبلغ يعني النصاب أو أكثر. طيب، المسألة التي بعدها، قال الفرار من الزكاة، حكم الفرار من الزكاة، تهرب من دفع الزكاة. قال ذهب مالك وأحمد والأوزاعي وإسحاق وأبو عبيد إلى أن من ملك نصابا من أي نوع من أنواع المال فباعه قبل الحول أو وهبه أو أتلف جزءا منه بقصد الفرار من الزكاة لم تسقط الزكاة عنه وتؤخذ منه في آخر الحول إذا كان تصرفه هذا عند قرب الوجوب، ولو فعل ذلك في أول الحول لم تجد الزكاة لأن ذلك ليس بمظنة للفرار. هنا يقول مذهب الإمامين مالك وأحمد وغيرهما من العلماء، قالوا لو أن الإنسان كان عنده نوع من أنواع، عنده إبل أو عنده زروع أو ثمار أو عنده مثلا نقود أو عروض تجارة أو كذا، لو أن الإنسان كان يمتلك نصابا واقترب مرور السنة، يعني اقترب مرور السنة واقترب موعد وجوب الزكاة عليه، فتعمد أنه مثلا يعني كان عنده مثلا يعني 40 شاة مثلا، وأربعون شاة تجب فيها إيه؟ شاة تجب فيها شاة، زكاة فيها شاة، فعنده 40 شاة ومر عليها قريب من السنة، مر عليها مثلا 11 شهرا وخلاص واقترب موعد إخراج الزكاة، وهو عارف أنه مثلا بعد أسبوع سيأتي موعد إخراج الزكاة، فإذا جاء بعد أسبوع سيكون قد أكمل سنة وسيجب عليه أن يخرج شاة، فيجي يتعمد أنه قبل اكتمال السنة يبيع شاة من 40 التي عنده أو يذبحها أو كذا، بحيث لما يجي وقت الزكاة يصبح يكون عنده 39، يكون عنده 39 شاة، فلا تجب عليه الزكاة، بدل ما يطلع شاة الزكاة لا يذبحها قبل اكتمال السنة عشان حتى لا يجب عليه شيء. فعند الإمامين مالك وأحمد رحمهما الله قال إذا تعمد الإنسان أن يبيع جزءا من ماله أو يتلف جزءا من ماله قبل اكتمال الحول حتى لا تجب عليه الزكاة ويصبح غير مالك للنصاب وقت حلول الحول، فإن هذا لا يعفيه من الزكاة، لا يعفيه من الزكاة، ويجب عليه أن يخرج الزكاة في وقتها المحدد حتى لو كان قد أتلف جزءا من المال أو باعه أو كذا، لا تسقط عنه الزكاة، لأن هذا نوع من التحايل، وهذه الحيلة يعني لا تعفيه مما أوجبه الله تعالى عليه. قالوا هذا لو فعله قرب اكتمال السنة، لكن لو فعل هذا في أول السنة قالوا هذا ليس مظنة للفرار، يعني الإنسان لا يظن أنه يريد أن يفر من الزكاة فيجي قبل يعني لسه الزكاة تجب عليه بعد مثلا 10 أشهر ويجي مثلا يبيع جزء من المال أو يتصرف فيه أو يتلفه أو كذا حتى لا تجب عليه الزكاة مثلا بعد سنة أو بعد 10 أشهر أو كذا، إذا كان في أول السنة فخلص يعني لا يعتبر هذا فرارا من الزكاة، لكن إذا كان قرب اكتمال الحول تصرف في جزء من ماله بحيث لا تجب عليه الزكاة هذا يعتبر تحايلا وفرارا من الزكاة فلا تسقط عنه الزكاة بها. قال وقال أبو حنيفة والشافعي تسقط عنه الزكاة لأنه نقص قبل تمام الحول ويكون مسيئا وعاصيا لله بهروبه منها، الإمام أبو حنيفة والشافعي رحمهم الله قال لا، يعني لو حصل أن الإنسان أتلف جزءا من ماله أو باعه قبل اكتمال الحول ولو كان بأيام قليلة أو كذا، لا يعني فإنه تسقط عنه الزكاة ولا تؤخذ منه الزكاة ما دام يعني لحظة اكتمال الحول كان غير مالك للنصاب، فمعناه أنه لا تجب عليه الزكاة وتسقط عنه. لكن في نفس الوقت يكون مسيئا وعصيا لله تعالى لهذه النية الخبيثة، هي نية التهرب من الزكاة، هذه نية يعني سيئة يعني يكون بها آثما وعصيا لله تعالى. لكن من جهة الأحكام الدنيوية ما دام أنه لم يمر عليه الحول فإذا يعني تسقط عنه الزكاة. طيب تفضل. نعم، بعض الناس ينافقون والعياذ بالله تعالى، لا شك ان هذا تصرف يعني تصرف المنافقين الذين يعني او من اشبه المنافقين في افعاله، انه يعني يريد اخراج انه يعني يتهرب من اخراج الزكاه ويتحايل على شرع الله سبحانه وتعالى، يعني يفعله الذين يخافون من الحاكم، مثلا من الحاكم سيجبرهم على دفع الزكاه وكذا فيتحايلون حتى يتهربوا منها وكذا، لكن اذا كان يعني يبتغي وجه الله سبحانه وتعالى لا يفعل هذا. قال: استدل الاولون بقول الله تعالى: انا بلوناهم كما بلونا اصحاب الجنه اذ اقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. هذه الآيات الكريمة في سورة القلم قصة أصحاب الجنة، يعني أصحاب البستان، كان مجموعة يعني ثلاثة أولاد، كان أبوهم رجلا صالحا، كان أبوهم رجلا صالحا وكان له بستان، وكان من عادة الأب أنه كلما حان وقت الحصاد يجتمع عنده الفقراء، يجتمعون على باب البستان ويعطيهم مما أعطاه الله سبحانه وتعالى، يتصدق عليهم ويوزع عليهم جزءا من الثمار التي يحصدها، وكانت عادته جلية بهذا. نعم، سورة القلم. القلم، لا القلم. فكان الرجل يعني رجلا صالحا وعنده بستان، وكان من عادته كما ذكرنا أنه كلما جاء موعد الحصاد يجتمع عنده الفقراء، يقفون على باب البستان ويعني يحصدوا الزرع ويعطيهم مما أعطاه الله سبحانه وتعالى. فتوفي الرجل الصالح وورثه أولاده الثلاثة، فهنا بدأت النية الخبيثة، يعني الرجل الصالح كان الله سبحانه وتعالى يبارك له في زرعه ويبارك له في بستانه من أجل الفقراء. الرجل الصالح الذي كان يعني من عادته أن يعطي الفقراء كلما حصد كان يبارك له في زرعه بسبب إعطائه للفقراء، وهذا يعني حقيقة يغفل عنها كثير ممن وسع الله تعالى عليهم في المال ويتصدقون وينفقون يعني في بعض أوجه الخير، أن الله سبحانه وتعالى ربما كان يوسع عليهم ويرزقهم بسبب أنهم يتسببون في التصدق والإنفاق في وجوه الخير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما تنصرون وترزقون بدعائكم. يعني الرجل كان يبارك له في البستان ويبارك له في الزرع والثمر من أجل أنه يعطي الفقراء، فلأجل هذا كان الله تعالى يزيده وينعم عليه ويزداد عطاؤه ويزداد يعني للخير الذي عنده بسبب أنه كان يتصدق. فجاء الأولاد وقرروا قطع هذه العادة الحميدة التي كان عليها أبوه، قالوا لا، الفقراء يجتمعون عند باب البستان ويعني لابد أن نوقف هذه العادة ونجمع الثمار يعني مبكرا قبل أن يجتمع الفقراء، حتى إذا جاءوا وقفوا على باب البستان يجدون الثمار حصدت والأمر انتهى ولا يجدون شيئا، وظنوا والعياذ بالله تعالى أنهم بهذا يعني هيوفروا السوايا اللي كانوا يأخذهم الفقراء، يقول يعني إيه هيحطوهم على رصيدهم يعني يزدادون يعني من حطام الدنيا، فقرروا هذا فعاقبهم الله سبحانه وتعالى على هذه النية الخبيثة، فقال سبحانه إنا بلوناهم يعني امتحناهم واختبرناهم كما بلونا أصحاب الجنة أي أصحاب البستان إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين أي ليقطعن ثمارها وقت الصباح، إذ أقسموا يعني تعاهدوا فيما بينهم على أن يذهبوا مبكرين ويجمعوا الثمار في الصباح الباكر جدا قبل الموعد المعتاد، حتى إذا جاء الفقراء في الموعد المعتاد يجدون الثمار جنيت ولا يأخذون شيئا. قال تعالى ولا يستثنون يعني أقسموا أن يفعلوا هذا ولا يستثنون يعني لا يقولون إن شاء الله، يعني حتى من يعني عدم التوفيق الذي حل بهم أنهم لم يقولوا إن شاء الله، فتعاهدوا وأقسموا أنهم سيجمعون الثمار قبل أن يأتي الفقراء ولا يستثنون يعني لا يقولون إن شاء الله. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون، هذا الطائف هو ريح محرقة، ريح محرقة فيها فيها نار والعياذ بالله تعالى، طافت عليها وهم نائمون في الليلة التي كانوا في نياتهم أنهم في صباحها الباكر سيجمعون الثمار، أرسل الله تعالى نارا على هذا البستان فأحرقته وهم نائمون، فأصبحت كالصريم يعني كالليل المظلم، فذهبوا في الصباح ليجمعوا الثمار فإذا بحديقتهم خرابا محترقة متفحمة، فندموا حينئذ على ذلك وتابوا إلى الله سبحانه وتعالى، لكن بعد فوات الأمر. قال فعاقبهم الله بذلك لفرارهم من الصدقة، عاقبهم الله بذلك لفرارهم من الصدقة. قال ولأنه قصد إسقاط نصيب من انعقد سبب استحقاقه فلم يسقط، هذا يتكلم على حجة الذين قالوا من باع شيئا من ماله أو أتلفه قبل حلول الحول بقصد الفرار من الزكاة لا تسقط عنه، استدلوا بأدلة هنا قصة أصحاب الجنة أن الله تعالى عاقبهم لأنهم يعني عزموا على حرمان الفقراء وعزموا على الفرار من الصلاة، ويقول كذلك أيضا لأن الذي فعل هذا حصد إسقاط نصيب المستحق، إسقاط نصيب المستحق بعد أن وجب نصيبه يعني ثبت استحقاقه وهو قصد أن يسقط نصيبه، قال فلم يسقط. قال كما لو طلق امرأته في مرض موته، قالوا هذا أيضا يشبه الذي يطلق امرأته في مرض الموت بقصد حرمانها من الميراث، لا تطلق ولا تحرق لا يسقط نصيبها من الميراث، الذي يطلق امرأته في مرض الموت بغرض حرمانها من الميراث لا تحرم من الميراث، وهذا الذي عليه الفقهاء أن الإنسان لو طلق امرأته في مرض الموت هو المرض الذي يستمر بصاحبه حتى يموت، يعني لا يشفى منه ويستمر به المرض حتى يموت بسببه، فإذا طلق رجل امرأته في مرض الموت بقصد حرمانها من الميراث كما يفعل بعض الناس يكون بينه وبين امرأته مشاكل أو كذا ويريد أن يمنعها من الميراث أو يريد أن يورث أولاده أو كذا أو يقول له أولاد يكون له مثلا زوجتان وعايز يورث واحدة وما يورثش الثانية ولا كذا، فيأتي بعض الناس ويطلق امرأته في مرض الموت أو يصاب بمرض خطير وخلاص يظن أنه على وشك الموت يطلق امرأته حتى لا تنام، هذا الطلاق لا يعتد به وترث من جهة لا يعتد به من جهة إسقاط الميراث بل ترث منه، فلأنه قصد حرمانها من الميراث يعني لهذا القصد السيء لا تحرم من الميراث ولا يسقط حقها. قال قال ولأنه لما قصد قصدا فاسدا اقتضت الحكمة معاقبته بنقيض مقصوده، كمن قتل مورثه لاستعجال ميراثه عاقبه الشارع بالحرمان. أيضا شبه هذه المسألة بمسألة يعني من قتل مورثه، بعض الناس يأتي مثلا يقتل أباه، يكون أبوه مثلا عنده ثروة كبيرة وكذا، الأب عمر وطال عمره والولد مستعجل على الميراث فيقتل أباه حتى يحوز الميراث، فهذا عاقبه الشرع بنقيض مقصوده. أنه لا يدخل، النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس لقاتل الميراث، الذي قتل مورثه لا يستحق الميراث، يسقط نصيبه في الميراث، القاتل لا يرث، من قتل مورثه لا يرث، بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم بإجماع العلماء. النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس لقاتل الميراث، فالفقهاء عندهم قاعدة هي من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، الذي استعجل شيء قبل أوانه يكون العقوبة الحرمان. فهذا نفس الشيء، يعني قالوا الذي يتخلص من جزء من ماله قبل حلول موعد الزكاة بغرض التهرب من الزكاة، فهذا يعني كأنه استعجل شيئا قبل أوانه فيعاقب إيه الحرمان مما أراد أن يهرب منه، ولا يسقط حقه من الزكاة، لا يسقط يعني ما عليه من الزكاة. يعني الخلاصة من الإنسان يعني كلما تصدق وكلما أنفق في أوجه الخير فإن الله سبحانه وتعالى يخلق ذلك، ويعني ربما يكون يعني ما عند الإنسان من الخير وكذا هو بسبب أنه فتح على نفسه أبواب خير وأبواب نفقة وإحسان إلى الناس، ربما لو قطع هذه الأبواب وأغلقها على نفسه يغلق عليه باب رزق من الله سبحانه وتعالى. كلما ضيق الإنسان ومنع أنواعا من الإحسان والخير التي كان يحسن بها إلى الناس سيمنع الله تعالى عنه من فضله ويحرم أبوابا من الرزق كانت ستأتيه لو أنه أحسن، لأن الله سبحانه وتعالى يكون يستعمل الإنسان كوسيلة لتوصيل الخير إلى من أراد الله تعالى توصيل هذا الخير لهم على يديه، لأن الله سبحانه وتعالى يكون له حكمة أن الله تعالى يريد توصيل هذا المال إلى الفقراء وإلى المحتاجين وإلى الضعفاء وكذا، ويستغفر الله تعالى إنسانا يعني فيرزقه الله من أجل أن يرزق هؤلاء ويعطيهم. فإذا امتنع هذا من الإنفاق على هؤلاء خلاص انقطع عنه السبب الذي كان الله تعالى يرزقه به، فيقطع الله تعالى عنه الرزق ويوسع الله تعالى على شخص آخر يرزقون من جهة أخرى، أن هؤلاء الفقراء والضعفاء لن يتركهم الله سبحانه وتعالى، سيفتح لهم بابا أو سد هذا عليهم هذا الباب، سيأتيهم الرزق من جهة أخرى ومن باب آخر، ويكون هذا الإنسان يعني حرم هذا الفضل وهذا الأجر. هذا يشبه قصة الرجل أيضا الذي جاء في الصحيح، قصة الرجل، قصة في صحيح البخاري وغيره، أن رجلا من بني إسرائيل من الصالحين يعني قبلنا يعني كان له بستان، كان له بستان، ومر رجل آخر يعني كان يمشي فرأى سحابة، تمر في السماء، فسمع صوتا في السحابة يقول اسقي حديقة فلان، كان رجل يمر فسمع صوتا في السحابة يقول اسقي حديقة فلان، وذكر اسم شخص معين، فالرجل الذي رأى السحابة تتبعها، ظل يمشي وراء السحابة، السحابة ماشية متجهة إلى جهة معينة وهو سمع فيها هذا الصوت، فظل يمشي وراء السحابة ينظر إلى أين ستمطر هذه السحابة. فظلت السحابة تمشي حتى وصلت إلى مجرى يعني محفور في الأرض وكذا. فالسحابة وقفت خبخ هذا المجرى وأسقطت مطرها، والماء ظل يجري في شرجة من تلك الشراج مجرى يعني في الأرض. فظل الماء يجري فيه حتى وصل إلى حديقة الرجل الصالح. قال: وإذا رجل قائم يحول الماء بمسحاته عند الحديقة، والماء يصل إلى حديقته وهو يحول الماء بمسحاه ويوزعه على الأرض. فالرجل الذي سمع صوت السحابة سأل الرجل صاحب الحديقة الذي يحول الماء بمسحاته، سأله: ما اسمك؟ قال: ما اسمك؟ قال: اسمي فلان، للاسم الذي سمعه في السحابة. قال له: ما اسمك؟ قال: فلان، نفس الاسم الذي سمعه في السحابة. فقال له صاحب الحديقة، قال له: لماذا تسألني عن اسمي؟ لماذا تسألني عن اسمي؟ فأخبره بالخبر. قال: إني كنت مرة في الطريق سمعت صوتا في السحابة يقول: اسقي حديقة فلان. والسحابة يعني ظلت تمشي حتى أمطرت في أرضك. فماذا تصنع؟ ما السبب الذي جعل يعني السحابة يعني تخص بالمطر دون بقية البساتين؟ فقال الرجل الصالح: قال: إني يعني أقسم زرعي يعني أثلاثا، يعني إذا حصد الزرع يقسمه أثلاثا، ثلاثة أقسام، فقسم أرده فيها، قسم يعني يرده فيها يعني يبيعه، وثلث المال ينفقه على نفس البستان حتى يثمر مرة أخرى، يشتري به الحبوب والبذور وينفقه على صيانة المزرعة، فقد ثلث أرده فيها، وثلث أنفقه على أهل، ثلث ما يحصل له ينفقه على أهله، وثلث أتصدق به، كل ما يحصل يتصدق بثلث ما يخرج من البستان، وثلث ينفقه على أهله، والثلث يرد على نفس البستان، يعني يصون به البستان وينمي به المزرعة ويصونها. فحينئذ عرف الرجل يعني السبب الذي لأجله اختصه الله سبحانه وتعالى بتلك السحابة. فإذا الإنسان المتصدق يخصه الله سبحانه وتعالى يعني أبواب من الرزق وكذا، لا يعطيها لآخرين. طيب، ننتقل إلى الموضوع الذي بعده وهو مصارف الزكاة. قال: مصارف الزكاة. مصارف الزكاة ثمانية أصناف. مصارف الزكاة ثمانية أصناف، الجهات التي يعني تؤدى إليها الزكاة وتوزع عليها الزكاة. قال: مصارف الزكاة ثمانية أصناف، حصرها الله تعالى في قوله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. وسيأتينا بإذن الله تعالى الحديث بالتفصيل عن كل صنف من هذه الأصناف الثمانية. قال: وعن زياد بن الحارث الصبائي رضي الله عنه، زياد بن الحارث الصبائي رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعته، فأتى رجل فقال: أعطني من الصدقة. فقال: إن الله لم يرضى بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم فيها هو فجزأها ثمانية أجزاء. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يعني لم يرضى في توزيع الصدقات بحكم نبي ولا غيره، بل حكم فيها سبحانه وتعالى بنفسه فجزأها ثمانية أجزاء، فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك. قال: رواه أبو داود وفيه عبد الرحمن الإفريقي متكلم فيه، يعني حديث سندي ضعف فيه، لكن فيه ضعف يعني، ولكن يعني يغني عنه الآية الكريمة هي صريحة في أن الزكاة تنصف على هذه الأصناف الثمانية. قال: وهذا هو بيان الأصناف الثمانية المذكورة في الآية. طيب الصنفان الأول والثاني الفقراء والمساكين. الصنفان الأول والثاني من أصناف المستحقين للزكاة الفقراء والمساكين. قال: وهم المحتاجون الذين لا يجدون كفايتهم، ويقابلهم الأغنياء المكفيون ما يحتاجون إليه. يعني الفقراء والمساكين هم الذين لا يجدون كفايتهم، لا يجدون ما يكفيهم، و يعني غير الفقراء والمساكين هم الأغنياء المكفيون، حوائجهم الذين عندهم ما يكفيهم حوائجهم، ليسوا فقراء ومساكين. الفقراء والمساكين هم الذين لا يجدون ما يكفي حوائجهم. قال: وتقدم أن القدر الذي يصير به الإنسان غنيا، كيف يصير الإنسان غنيا يعني شرعا بحيث لا تجب عليه الزكاة، القدر الذي يصير به الإنسان غنيا هو قدر النصاب الزائد عن الحاجة الأصلية له ولأولاده من أكل وشرب وملبس ومسكن ودابة وآلة حرفة ونحو ذلك مما لا غنى عنه. الإنسان الذي تجب عليه الزكاة هو الذي عنده بعد الحاجات الأساسية من مسكن وملبس ومشرب ومأكل ودابة له هذه الأشياء له ولمن يعوله وآلة الحرفة، الآلات التي يحتاج إليها في حرفته، وعنده زيادة على ذلك قدر النصاب مر عليه سنة لم ينقص عن النصاب، هذا الذي يعتبر غنيا في الشرع وتجب عليه الزكاة. قال: فكل من عدم هذا القدر فهو فقير. كل من عدم هذا القدر فهو فقير، الذي يعني لا يملك أجرة المسكن هذا فقير، المسكن المناسب له ولأولاده لأسرته يكفيه وأسرته وأولاده، الذي لا يجد أجرة المسكن فهو فقير، الذي لا يجد ما يكفيه وأسرته من أكل أو شرب أو ملبس أو دابة يركبها وكذا، لا يعني ليس معه ما يشتري به دابة يركبها أو يؤجر به دابة يركبها أو فقط المواصلات أو كذا، أو آلة الحرفة يحتاج إلى آلة في صناعته لا يستطيع ثمن، كل هؤلاء يعني فقراء يستحقون من الزكاة. قال: ففي حديث معاذ رضي الله عنه: تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، فالذي تؤخذ منه هو الغني المالك للنصاب، والذي ترد إليه هو المقابل له، وهو الفقير الذي لا يملك القدر الذي يملكه الغني. طيب هؤلاء هم الفقراء والمساكين. طيب ما الفرق بين الفقير والمسكين؟ هل هناك فرق بين الفقير والمسكين؟ هناك عدة آراء في هذا الموضوع، موضوع التفريق بين الفقير والمسكين. يقول المؤلف رحمه الله: وليس هناك فرق بين الفقراء وبين المساكين من حيث الحاجة، من حيث الحاجة والفاقة، ومن حيث استحقاقهم الزكاة. والجمع بين الفقراء والمساكين في الآية مع العطف المقتضي للتغاير لا يناقض ما قلناه، فإن المساكين وهم قسم من الفقراء لهم وصف خاص بهم، وهذا كاف في المغايرة. يعني الرأي الذي رآه المؤلف أن الفقراء والمساكين شيء واحد، أو أن المساكين يعني قسم من الفقراء، هذا رأيه. قال: فقد جاء في الحديث ما يدل على أن المساكين هم الفقراء الذين يتعففون عن السؤال ولا يتفطن لهم الناس، فذكرتهم الآية لأنه ربما لا يفطن إليهم لتجمعهم. يعني الرأي الذي اختاره المؤلف أن المساكين هم الفقراء الذين يتعففون عن السؤال ويتظاهرون بالغنى حتى يعني لا يعطيهم الناس، وهم في الحقيقة محتاجون، فلأجل أنهم يستخفون ولا يتفطن الناس إليهم فإن الله تعالى خصهم بالذكر حتى ينتبه لهم الناس ويبحثوا عن هؤلاء. يعني الفقراء منهم من يتعرض للسؤال ويسأل الناس، ومنهم من يتعفف عن السؤال ويكون يعني محتاجا ومع ذلك لا يطلب من أحد أن يساعده، فهؤلاء يعني أحق بالمساعدة. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان ولا اللقمة واللقمتان، إنما المسكين الذي يتعفف. اقرأوا إن شئتم لا يسألون الناس إلحافا، يعني لا يلحقون في المسألة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان واللقمة واللقمتان، ليس هو السائل الذي يمر على الناس يقول أعطني أعطني، هذا يعطيه دولار وهذا يعطيه دولار وهذا كذا، ويمشي يعني يجمع من الناس وكذا، فليس هذا هو الفقير يعني حقا، ولكن المسكين هو الذي يتعفف عن سؤاله. قال: وفي لفظ: ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغني ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس. رواه البخاري ومسلم. طيب، إذن هذا رأيه في التفريق بين الفقير والمسكين، أن المساكين يعني صنف من الفقراء، وهم الفقراء الذين يتعففون عن السؤال، وأما الفقراء فهو أعم، يشمل الذين يتعففون والذين يسألون. طيب، لكن هناك يعني رأي آخر أرجح من هذا، وهو أن الفرق بين الفقير والمسكين هو أن المسكين هو الذي عنده مصدر للدخل ولكنه لا يكفي حوائجه، وأما الفقير فهو المعدم الذي ليس له أي مورد للرزق أو أي مصدر للدخل. الفقير هو الذي ليس عنده أي مورد للرزق، يعني انقطعت به أسباب الرزق تماما وليس له أي مورد للرزق، فهذا هو الفقير. وأما المسكين فهو الذي عنده مورد للرزق، ولكن مورد الرزق الذي عنده لا يكفي حوائجه. يعني مثلا يمكن أن يدخل في المسكين إنسان مثلا راتب لا يغطي نفقاته الضرورية ونفقات أسرته الذين يعولون. يعني لو أن الإنسان مثلا عنده أسرة وكذا، والنفقات الضرورية اللي هي أجرة المسكن وتكاليف المواصلات الضرورية ونفقات الطعام والشراب والملبس والعلاج وكذا، لو فرضنا مثلا أن الإنسان عنده أسرة وكذا وهذه النفقات الضرورية مثلا يكفيها مثلا يعني 2000 دولار، وراتبه يعمل مثلا وعنده راتبه مثلا 1000 دولار، لكن 1000 دولار لا تغطي أجرة السكن ولا مثلا يعني النفقات الطعام والشراب له ولأسرته وكذا والعلاج وغير ذلك من النفقات الضرورية، فإذا هو مسكين يعني بحسب نفقات البلد التي هو فيها، ربما هذا المبلغ ربما يكون كافيا في دولة أخرى أو مدينة أخرى، لكن في المكان الذي هو فيه يعني دخله لا يكفي حوائجه، فهذا يعد مسكين. إذا المسكين هو الذي عنده مصدر للدخل لكنه لا يكفي حوائجه الضرورية، وأما الفقير فهو الذي ليس عنده أي مورد للرزق أو مصدر للدخل. والقائلون بهذا التفريق يعني استدلوا بقوله تعالى: وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. إذن سماهم الله تعالى مساكين مع أنهم يملكون السفينة يعملون عليها في البحر، يعني عندهم السفينة المركب يعني يعملون عليها في البحر، ومع ذلك وصفهم الله تعالى بأنهم مساكين، لأن يعني دعا دخلهم الدخل الذي يأتيه مع طريق هذه السفينة لا يكفي حوائجهم الضرورية. فإذا سموا مساكين. قالوا ولأجل هذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بالله تعالى عن الفقر ويسأل الله تعالى أن يمكنه. يعني صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحصرني في زمرة المساكين. إذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحصرني في زمرة المساكين. بينما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من الفقر، كان يقول دائما صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم دائما يتعوذ من الفقر ويسأل الله تعالى المسكنة. كان يتعوذ من الفقر الإنسان يكون يعني معدما ليس عنده مصدر للرزق. لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب يعني أن يعيش مسكينا بمعنى يعني أن يكون له مصدر للدخل وكذا، وحتى وإن كان فيه ضيق يعني عليه في المعيشة والمطعم والمشرب وكذا، لكن يعني يعيش المسكين يعني يكون عنده طعام وعنده شراب وعنده كذا، لكن يعني فيه ضيق عليه ولا يعني يغطي جميع الحوائج، يصبر على بعضها يجد أكله ويفقد أكله ويجد كذا، لكن عنده يعني شيء يمكن أن يعيشه. وهناك تفسير آخر للحديث يعني اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا بمعنى متواضعا، أن المسكين أيضا تطلق على المتواضع. اللهم أحيني مسكينا فسر بتفسير آخر وهو اللهم يعني أحيني متواضعا وأمتني متواضعا واحشرني في زمرة المساكين، أي المتواضعين الذين ليسوا من الجبارين ولا المتكبرين. طيب قال مقدار ما يعطى الفقير من الزكاة، مقدار ما يعطى الفقير من الزكاة. هذه مسألة يعني مهمة، لأن يعني أكثر المسلمين الآن يعني في توزيع الزكوات تجد مثلا إنسان مثلا سيخرج زكاة ماله، مثلا سيخرج مثلا 10,000 دولار أو كذا، فتجد مثلا كثير من الناس يفتتها يعني يوزعها على كل واحد، هذا 100 دولار وهذا 50 دولار وهذا كذا، فيظلون فقراء كما هم يعني لا يغتني بها واحد منهم. وهذا خلاف المقصود الذي يعني لأجله شرعت الزكاة وكذا. الزكاة يعني شرعت من أجل إغناء الفقير، يعني لو عندنا مثلا 100 فقير وكذا، فليس المطلوب أن يظلوا فقراء دائما ويظلوا محتاجين دائما، لا، يعني الإنسان الأحسن أنه يدفع هذا المبلغ كله لإنسان الفقير حتى يغتني به، أو يقسمه مثلا على 2 أو كذا، يعني يحاول قدر الإمكان أن يعطي الفقير مبلغا من المال يغنيه ويكفيه ويجعله لا يسأل الناس بعد ذلك، فيكون قد تسبب في إغناء فقير فيأجره الله سبحانه وتعالى على ذلك الأجر العظيم. فقال من مقاصد الزكاة كفاية الفقير وسد حاجته. مقاصد الزكاة كفاية الفقير وسد حاجته، لكن عندما تعطي الفقير يعني مبلغا يكفيه لطعام يوم ولا يومين أو كذا، يعني لم تسد حاجته ولم تكفيه. قال فيعطى من الصدقة القدر الذي يخرج، فيعطى من الصدقة القدر الذي يخرجه من الفقر إلى الغنى ومن الحاجة إلى الكفاية على الدوام. القدر الذي يخرجه من الفقر إلى الغنى ومن الحاجة إلى الكفاية على الدوام، القدر الذي يكفيه على الدوام ويخرجه من زمرة الفقراء ويجعله معبودا شرعا من الأغنياء الذين يتصدقون هم ويخرجون زكاة أموالهم. قال وذلك يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص. ما هو القدر الذي يخرج الإنسان من الفقراء إلى من زمرة الفقراء إلى زمرة الأغنياء ويكفيه على الدوام ويجعله لا يسأل الناس شيئا بعد ذلك؟ هذا يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص، يعني كل بلد لها أسعار ولها كذا حسب المكان الذي يقيم فيه الفقير. قال عمر رضي الله عنه إذا أعطيتم فأغنوا. قال عمر رضي الله عنه إذا أعطيتم فأغنوا، إذا أعطيت الفقير أعطيه ما يغنيه، ما يجعله غنيا مثلك يتصدق هو ويخرج إيه من الزكاة، لا تعطيه القدر الذي يجعله دائما فقيرا مستجدا. قال يعني في الصدقة. وقال القاضي عبد الوهاب من فقهاء مالكية قال لم يحد مالك بذلك حدا، فإنه قال يعطى من له المسكن والخادم والدابة التي لا غنى له عنه. من مالك قال إيه الزكاة توزع على الفقراء والمساكين، حتى لو كان هذا المسكين عنده مسكن وعنده خادم وعنده دابة لا غنى له عنها، لكن مع ذلك إيه لا يجد كفايته، فيقول هذا أيضا يعطى. يعني حتى لو كان أحيانا يكون الإنسان عنده مسكن وعنده دابة وعنده سيارة مثلا تعبان وعنده مسكن أو يعني يستأجر مسكنا أو كذا، ولكن مع ذلك يعني ليس عنده ما يكفيه الطعام والشراب ويكفي أسرته ونفقات العلاج وإصلاح السيارة لو عطلت وكذا، فهذا أيضا يظل فقيرا رغم أنه يمتلك هذه الأشياء. قال وقد جاء في الحديث ما يدل على أن المسألة تحل للفقير حتى يأخذ ما يقوم بعيشه ويستغني به مدى الحياة. كل الأحاديث يعني دلت على أن الفقير يستحق أن يأخذ من الزكاة حتى يجد ما يغنيه مدى الحياة ويخرجه من وصف الفقر إلى وصف الغنى ويجعله غير محتاج إلى سؤال الناس بعد ذلك. قال فعن قبيصة بن خارق الهلالي رضي الله عنه قال تحملت حمالته، أي دينا لإصلاح ذات البيت. الحمالة اللي هي إيه؟ إن الإنسان يأتي إلى أسرتين بينهم ثأر، بينهم إيه؟ ثأر ونزاع وخصومة واقتتال وكذا، فيأتي ويقول لهم مثلا إيه؟ أنا أتكفل بإيه؟ بديار القتلى، خلاص يعني أوقفوا الإيه؟ الثارات وأنتم مثلا لكم قتيل عند هؤلاء، طيب دية هذا القتيل علي، أنا سأعطيكم ديته وأعفو عنه وأصلح ذات بينكم وكذا. فهذا من الأعمال الصالحة من الإنسان يتحمل هذه الدية، ثم بعد ذلك يأخذها من الزكاة. يعني الذي يتحمل حمالة يأخذها من الزكاة، الذي يتكفل بسداد الديات أو سداد مبالغ مالية من أجل الإصلاح بين المسلمين ومنع الخصومات والاقتتال بين المسلمين، إذا كان هناك اقتتال بسبب خلافات مالية تعهد هو بسداد هذه الأموال التي من أجلها يقع الاقتتال، فإنه يؤجر على هذا ويستحق من الزكاة، يأخذ من الزكاة، وهذا يدخل في قوله تعالى والغارمين كما سيأتي. من ضمن مصارف الزكاة الغارمين، يعني الذين غرموا من أجل الإصلاح بين الناس يعطون من الزكاة، حتى لو كان الذي غرم هذا حتى لو كان غني، يعني له مال، أو إنسان مثلا عنده مليون دولار وراح تكفل بالإصلاح بين الناس، مثلا كان في مشكلة على 100,000 دولار وتتقاتل بسببها أسرتان، فراح هو تعهد بهذه 100,000 دولار، يستحق أن يأخذ من الزكاة 100,000 دولار حتى لو كان مليونيرا، لكنه إن تحمل هذه 100,000 من أجل الإصلاح يعطى من الزكاة هذه 100,000 حتى يعطيها لهذه الأسر أو القبائل المتنازعة كذا من أجل الإصلاح بينهم. نعم. احنا لسه هنذكر تتمة القصة، يعني الحديث يعني كما سيأتي قصة قبيصة فيها كلمة هي موضع الشاهد من الحديث اللي حتى يصيب سدادا من عنش، هذا هو موضع الشاهد سيأتي. قال قبيصة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها، فقال أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. ثم قال يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة، إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يفسد. النبي صلى الله عليه وسلم قال المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة أشخاص: الشخص الأول هو إيه من تحمل حمالة، هو من تحمل إيه مبلغا من المال من أجل الإصلاح بين الناس، فيستحق إيه أن يأخذ من الصدقة ثم إيه حتى يصيبها ثم يمسك. قال ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله. جائحة هي إيه؟ ما يتلف المال كحريق أو يعني مصيبة يعني حلت به فاجتاحت ماله، فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش. هذا الذي موضع الشاهد من الحديث، حلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش. فمعنى قواما من عيش أو سدادا من عيش يعني ما تقوم به حاجته ويستغني به عن سؤال المال، يعني ما يغنيه ولا يحوجه بعده إلى سؤال المال. قال ورجل أصابته فاقة، ورجل أصابته فاقة أي فقر وحاجة، حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه لقد أصابت فلانا فاقة. النوع الثالث الرجل الفقير الذي يقول ثلاثة من ذوي الحجى يعني ثلاثة من العقلاء من قومه يقولون لقد أصابت فلانا فاقة، يعني الفقير الذي يشهد له ثلاثة من العقلاء أنه فقير فعلا مستحق للزكاة. قال فما سواهن من المسألة يا قبيصة فسحت يأكلها صاحبها سحتا، رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي. فما عدا هذه الحالات فهي سحت، الذي يأخذ من الصدقة وهو غير مستحق لها فهو سحت، يعني ماله حرام لا يجوز أخذه. طيب نتوقف اليوم إن شاء الله عند هذا الموضع. كان في سؤال؟ سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.